قال سبحانه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وفيها مشروعية العزلة في بعض الأوقات والأحوال، فإن كان في مخالطة الإنسان لغيره من الناس فتنة في دينه ولا يستطيع التخلص إلا بالعزلة فبها ونعمت. في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذا لم أجد خلا تقيا فوحدتي ألذ وأشهى من غوي أعاشره وأجلس وحدي للعبادة آمنا أقر لعيني من جليس أحاذره. وإن كان لا يتأثر بفساد أهل زمانه وكان في مخالطته لهم تأثير في إنكار المنكر وإصلاح الفساد كانت مخالطته أولى من عزلته، بل ربما تجب المخالطة في هذه الحال لأنها أنفع للناس وأجدى للدين. ثبت في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومن فوائد هذه القصة جواز قطع صلاة النافلة لإجابة نداء الوالدين إذا علم تأذي الوالدين بالترك، أما الفريضة فلا تقطع إلا عند الضرورة، كما لو رأيت شخصا تخشى أن يقع في بئر أو بحر أو نار أو نحوها. ومن فوائد هذه القصة أن دعاء الوالد إذا كان بحق فإنه حري بالإجابة، ولهذا ينبغي على المرء المسلم أن يحترس غاية الاحتراس من دعاء والديه عليه. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، وفي رواية: ودعوة الوالد لولده. أيها الأخوة الكرام، وفي قصة جريج من الفوائد والعبر أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، فقد ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه ولكنه لم يلتفت إليها لما فيه من قوة اليقين وثبات الإيمان ورسوخه في الجنان والأركان. في صحيح مسلم قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي كالكأس المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صاحب المعروف لا يقع، فإن وقع وجد متكأ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فوائد هذه القصة أيضا أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه الله عز وجل في الشدة، فإن هذا الرجل كان عابدا لله عز وجل، فلما وقع في الشدة العظيمة أنجاه الله من الخطوب الجسيمة، والله يجعل لأوليائه من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبا لهم وزيادة في الأجر والثواب من الحسنات. ففي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وأعلم بأن الصبر، وأعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا. لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى الفرجا. وفي تلك القصة أيضا إثبات كرامات الأولياء، إذ أن جريجا استنطق المولود فنطق، مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه وصدق توكله بنطقه ما استنطقه. والإيمان بكرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وتواتر فيه النقل عن الأمم السابقة وعن هذه الأمة. وأولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله عز وجل ولي. وأهل السنة والجماعة وسط بين من أنكروا وقوعها فخالفوا النصوص وكابروا الواقع، وبين من غلوا في إثباتها فأثبتوا كرامات للفجرة والفساق ومن ليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان، واعتمدوا في إثبات ذلك على الحكايات المكذوبة والمنامات الموهومة والخوارق الشيطانية المزعومة. فأهل السنة والجماعة توسطوا في موضوع الكرامات بين الإفراط والتفريط، فأثبتوا منها ما أثبته الكتاب والسنة، ولم يغلوا في أصحابها، ونفوا ما خالف الكتاب والسنة من الدجل والشعوذة، واعتقدوا أنه من عمل الشيطان وليس هو من كرامات الأولياء. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يميتنا على الإسلام والسنة، إنه السميع المجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أبرم لهذه الأمة أم رشد يعز فيها لطاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا والحمد لله رب العالمين.